أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثاني في النواهي، فصل الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته. بحث النواهي ذكرنا أن النهي في اللغة بمعنى الزجر والمنع، وفي الاصطلاح وقع الخلاف فيه. قول بأنه طلب بالقول من دونه من دون استعلاء، وقول بأنه طلب بالقول مع الاستعلاء بأن يقول الناهي لا تفعل استعلاء. وقول بأن معنى النهي هو الكف عن الفعل، كف النفس عن الفعل. وقول بأن معنى النهي هو مجرد أن لا يفعل. يقول المسند أن النهي مثل الأمر مادة وصيغة، بمعنى أن معنى الأمر كما تقدم في بحث الأوامر هو التلف، من دون فرق بين مادة الأمر كأمر وبين صيغته كإفعل، هو مجرد التلف. كذلك معنى النهي هو مجرد التلف، لا فرق بين مادته كالنون والها والياء نهي، وبين صيغته كلا تفعل أو لا كقول القائل المخاطب لا تفعل كذا. معناه مجرد التلف. غاية الأمر يختلف الأمر عن النهي في أن متعلق الأمر هو الوجود ومتعلق النهي هو العدم، ولا خلاف بينهما ولا فرق بينهما في كون معنى كل منهما هو التلف. غاية الأمر ما تعلق به التلف في الأمر هو الوجود كأقيم الصلاة واضرب ذيلا، وما تعلق به النهي هو الترك والعدم كلا تشرب الخمر ولا تضرب ذيلا. هذا هو الفرق. وهنا فرق آخر أيضا، أن الفعل، ملخص هذا الفرق الثاني، أن الفعل الذي تعلق به الأمر الأمر ناشئ عن مصلحة في الفعل، والنهي ناشئ عن مفسدة فيه. فحاس الحاسن أنه لا فرق بينهما إلا من حيث المتعلق. نعم في الناي خلاف آخر وقع الخلاف في الناي، هل الناي معناه الكف النفس عن الفعل أو معناه مجرد أن لا يفعل؟ فرق بين المعنيين، بين كف النفس عن الفعل، بين أن لا يفعل. كف النفس عن الفعل لا يتحقق إلا بعد التفات المكلف إلى الفعل، ثم يمنع النفس عن ذلك الفعل. ولكن بخلاف أن لا يفعل، مجرد الترك يصدر عن المكلف حال النوم، أيضا حال النوم يتحقق لا يفعل، يتحقق ترك الفعل. فالنسبة بينهما عموم مطلق، بمعنى أن كف النفس أخص من أن لا يفعل. ترك الفعل مع كف النفس يصدق عليه أن لا يفعل، ولكن ترك الفعل حال النوم لا يصدق عليه كف النفس. فكل كف النفس عن الفعل هو ترك الفعل، ولكن ليس كل ترك الفعل كف النفس عن الفعل، بل بعض ترك الفعل كان كف النفس عن الفعل، والبعض الآخر كترك الفعل حال النوم لا يصدق عليه كف النفس عن الفعل. وقال خلاف هل معنى الناي هو كف النفس عن الفعل، أو معنى الناي هو ترك الفعل هو لا يفعل؟ يقول المثنف الحق معنى النهي هو أن لا يفعل، هذا معنى النهي، ترك الفعل، مجرد ترك الفعل. ثم يرد المثنف عن القول بأن معنى النهي هو كف النفس عن الفعل، يشير إلى استدلال هذا القول، إلى دليل هذا القول، ثم يجيب عن هذا الدليل. فلا بد أولا من ذكر الاستدلال على أن النهي هو كف النفس عن الفعل، ثم الجواب عنه. الاستدلال على هذا القول يتوقف على مقدمة، وهي أن متعلق الناي لا بد أن يكون فعلا اختياريا، لا يجوز الناي عن الفعل غير الاختياري، لا يجوز، لأنه يستلزم التكليف بغير المقدور. التكليف بغير المقدور لا يجوز شرعا وقبيح عقلا، فلا بد أن يكون ما تعلق به النهي فعلا اختياريا. هذه المقدمة. ثم مجرد لا يفعل، مجرد الترك لا يكون فعلا اختياريا. إذا الترك كان حاصلا في الأزل، حاصلا حال النوم، فالترك حاصل، والطلب الترك الحاصل طلب ما هو حاصل. الترك الحاصل خارج عن قدرة المكلف. فإذا كان ما يتعلق به النهي مجرد الترك يلزم طلب ما هو الحاصل، يلزم طلب ما هو خارج عن قدرة المكلف، فلا بد من القول بأن متعلق النهي هو كف النفس. كف النفس يكون فعلا اختياريا، الإنسان يكف نفسه ويمنع عن فعل معين، هذا يكون أمرا مقدورا، فهذا هو متعلق النهي. هذا هو الدليل على القول بأن ما تعلق به النهي هو كف النفس. أجاب المصنف عن هذا القول، وما أجاب المصنف عن هذا القول أيضا يتوقف على مقدمة، وهي ما معنى كون الفعل مقدورا. معنى كون الفعل مقدورا بأن يكون تركه مقدورا وفعله أيضا مقدورا، هذا معنى المقدورية. إذا لم يكن الترك مقدورا معناه لا يكون الفعل أيضا مقدورا، كحركة يد المرتعش، ترك الحركة لا يكون مقدور، فالحركة أيضا لا تكون مقدورة. فإذا لم يكن الترك مقدورا لا يكون الفعل مقدورا، هذا خلاف الفرض، والمفروض أن الفعل يكون مقدورا، ولازم ذلك أن الترك أيضا يكون مقدورا. فنتيجة هذه المقدمة أن الترك يكون مقدورا ويتعلق به النهي، فمتعلق النهي هو مجرد أن لا يفعل، أي مجرد ترك الفعل. الظاهر أن النهي بمادته كالنون والها والياء وصيغته كلا تفعل، النهي في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته، مثل الأمر، كما أن معنى صيغة الأمر ومادة الأمر هو الطلب، كذلك معنى صيغة النهي ومادة النهي هو الطلب، مثل الأمر في كون المعنى هو الطلب، غير أن متعلق الطلب، هذا إشارة إلى الفرق بينهما، غير أن متعلق التلف في أحدهما الوجود، في الأمر يكون متعلق التلف الوجود إيجاد الفعل، وفي الآخر العدم، في النهي ما يتعلق به التلف ترك الفعل عدم الفعل، هذا هو الفرق. فيعتبر في أي يعتبر في النهي ما استظهرنا اعتباره في بلا تفاوت، أن يعتبر في الناي، في سبق الناي، العلو لا الاستعلاء ما قال في باب الأمر، أن يكون الناهي عاليا من حيث الرتبة، يعتبر في الناي ما استظهرنا اعتباره فيه من العلو في الأمر مثلا بلا تفاوت أصلا. نعم يختص الناي بخلاف وهو أن متعلق الطلب فيه، هل هو الكف؟ هذا الخلاف يختص بالناي، هل هو الكف أو مجرد الترك وأن لا يفعل؟ والظاهر هو الثاني، ظاهر عند المصنف هو الثاني، أي معنى الناي متعلق الناي هو أن لا يفعل وهو مجرد الترك. والتوهم أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار والقدرة، هذا إشارة إلى استدلال من توهم بأن متعلق الناي هو كف النفس عن الفعل، إذ مجرد الترك غير مقدور، فلا يصح أن يتعلق به البعض، لا يصح أن يتعلق بمجرد الترك البعض والتلف. يقول المصنف والتوهم أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج أن تحت الاختيار، هذا التوهم فاسد، هذا التوهم يكون فاسد، لا، كما أن كف النفس ليس خارجا عن الاختيار، لا يفعل ومجرد الترك أيضا ليس خارجا عن الاختيار كما ذكرنا من الخارج، بل هو فعل اختياري، فإن الترك أيضا يكون مقدورا، وإلا أي لو لم يكن الترك مقدورا لما كان الفعل مقدورا، إذا كان أحد الطرفين غير المقدور لازمه الطرف الآخر أيضا غير مقدور، مع أن الفعل يكون مقدور فالترك أيضا يكون مقدورا لما كان الفعل مقدورا وسادلا بالإرادة والاختيار. وكون العدم الأزلي لا بالاختيار، هذا هو الدليل هذا القائم، العدم الأزلي ليس أمرا اختياريا. يقول المصنف العدم الأزلي باعتبار ما مضى ليس اختياريا، ولكن باعتبار المستقبل كيف يكون أمرا اختياريا، أي يقدر المكلف من أن يبقي هذا العدم ويقدر أن يبدله بالوجود، فالعدم بحسب البقاء يكون أمرا اختياريا، لا يجب أن يكون كذلك أي غير الاختياري بحسب البقاء والاستمرار، الذي يكون بحسبه أي بحسب البقاء والاستمرار محلا للتكليف، ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار، كما لا دلالة لصيغة الأمر وإن كان قضيتهما عقلا تختلف. تقدم في بحث الأوامر أن صيغة الأمر بحسب النفس بالدلالة النفسية لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، لا تدل على المرة ولا على التكرار، كذلك صيغة النهي بحسب الدلالة النفسية لا تدل على المرة ولا على التكرار. فمثل لا تشرب الخمر، هذه الصيغة لا تدل على المرة أي لا تشرب الخمر مرة واحدة، ولا على التكرار أي لا تشرب الخمر أبدا. فصيغة النهي من حيث الدلالة على المرة والتكرار كصيغة الأمر، كما أن صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا على التكرار، صيغة النهي كذلك. نعم يختلف مقتضى صيغة الأمر عن صيغة النهي بحسب حكم العقل، نظرا إلى حكم العقل يختلف. إذ معنى الأمر هو إيجاد الفعل، وإيجاد الفعل يتحقق في ذهن فرد واحد حينما يقول المولى لعبدي افعل كذا، فإذا فعل مرة واحدة أتى بفرد من الفعل قد امتثل أمر المولى بحكم من العقل. ولكن الغرض من النهي لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، حينما يقول الشارع لا تشرب الخمر، معنى لا تشرب الخمر ترك شرب الخمر، لا يتحقق ترك شرب الخمر إلا بعدم شرب الخمر. من حين صدور هذا النهي إلى الأبد، هذا هو حكم العقل. فبحسب حكم العقل لازم النهي هو التكرار، ولازم الأمر هو المرة، إلا أن هذا أجنبي عن مفاد صيغة الأمر والنهي. صيغة الأمر بالدلالة اللفظية لا تدل على المرة والتكرار، صيغة النهي أيضا بالدلالة اللفظية لا تدل على المرة ولا على التكرار. ثم إنه لا دلالة لصيغة النهي على الدوام والتكرار، كما لا دلالة لصيغة الأمر، وإن كان قضيتهما أي قضية صيغة الأمر والنهي عقلا تختلف، ولو مع وحدة متعلقهما، مثلا بأن يكون التبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة والنهي أخرى. مقتضى حكم العقل هو الاستمرار في جانب النهي دون جانب الأمر، ضرورة أن وجودها وجود التبيعة المتعلق بالأمر يكون بوجود فرد واحد، ولكن عدمها أي عدم التبيعة لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع، بعدم جميع الأفراد. هذا هو الفرق، ليس من حيث الصيغة بل من حيث حكم العقل. ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار إنما يكون في النهاية بحكم العقل إذا كان متعلقه تبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال. مثل لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر مطلق ليس مقيد بزمان، ليس مقيد لا تشرب الخمر يوم الجمعة، لا تشرب الخمر في مكان كذا، لا مطلق ليس مقيدا بزمان ولا بمكان. فمعناه ترك شرب الخمر أبدا. إذا كان ما تعلق بالنهي تبيعة مقيدة بزمان أو بمكان لا تسلي في الحمام، هذا معنى ترك الصلاة في الحمام، في خارج الحمام كيف؟ ليست الصلاة منهيا عنه. أو لا تترك الغسل يوم الجمعة، هذا معناه ناهي عن ترك الغسل يوم الجمعة، في سائر الأيام كيف يجوز، فيكون ترك مقيد بالزمان غير مقيد بزمان أو حال، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه التبعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفئية والتدريجية. أفراد الدفئية إشارة بحسب المكان، والتدريجية إشارة بحسب الزمان، كما ذكرنا لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر لا بد من ترك جميع شرب أفراد شرب الخمر بحسب المكان. لا تشرب الخمر لا في البيت ولا في الشارع ولا في المدرسة ولا في المسجد ولا في الحسينية، هذه الأفراد أفراد دفعية. وأفراد تدريجية لا تشرب الخمر يوم الجمعة، لا يوم السبت ولا يوم الأحد ولا يوم الاثنين ولا يوم الثلاثة ولا يوم الأربعاء ولا يوم الخميس، هذه الأفراد أفراد تدريجية. وبالجملة قضية النهي ليس إلا ترك تلك التبيئة، التبيئة التي تعلقت به النهي التي تكون متعلقة له، كانت مقيدة كقولنا لا تسلي في الحمام، أو كان مطلقة كقولنا لا تشرب الخمر. وقضية تركها أي قضية ترك التبيعة عقلا إنما هو ترك جميع أفراد تلك التبيعة، كقولنا لا تشرب الخمر معناه ترك جميع أفراد هذه التبيعة. ثم إنه لا دلالة للناهي على إرادة الترك لو خلف أو عدم إرادته، توضيح هذه العبارة لو خلف النهي وارتكب المكلف المنهي عنه هل يجب بعد ذلك ترك ذلك الفعل أم لا؟ هل أراد المولى ترك ذلك الفعل بعد العصيان أم لا؟ مثلا قال الشارع لا تشرب الخمر، شخص شرب الخمر ماذا حكم بعد هذا؟ هل بعد شرب الخمر يجب عليه ترك شرب الخمر أيضا أو لا بعد؟ إذ يسقط الناي بالعصيان بعد لا يبقى الناي حسب احتمال، فيجوز شرب الخمر بعد سقوط الناي ليس هناك ناي. يقول المسنف ليس هنا مجرد العصيان لا يدل البعض على أن الناهي المولى أراد فعل المنهي عنه بعد العصيان أو لا يريد بعد العصيان، ليس هنا الدليل لا على الإرادة ولا على عدم الإرادة، ليس هنا الدليل. فإن كان هنا دليل من خارج لا نفس الناهي، نفس الناهي لا يدل بعد المخالفة على الإرادة أو على عدم الإرادة، إذا كان هنا دليل من خارج أن المولى يريد ترك الفعل فنأخذ به أو المولى لا يريد ترك الفعل فنأخذ به، ولكن لو لم يكن هنا دليل من الخارج فمجرد هذا النهي لا يدل لا على إرادة الترك بعد المخالفة ولا على عدم إرادة الترك. هذا هو معنى هذه العبارة. ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك أو عدم إرادة الترك لو خلف النهي، بل لا بد في تعيين إرادة الترك أو عدم إرادة الترك من دلالة، أي من دليل خارجي، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة، ولو كان ذلك الدليل الخارجي إطلاق متعلق النهي من هذه الجهة من جهة النهي، ولكن ولا يكفي إطلاق النهي من سائر الجهات كدلالته على الفور أو دلالته على المرة أو دلالته على التكرار. فتدبر جيدا. الحمد لله.